فأول المنصوبات كما تقدم معنا أن المنصوبات 15 وبدأ رحمه الله تعالى في التوصيل بالمفعول به. قال باب المفعول به: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل. هذا هو التعريف لابن الحاجب رحمه الله تعالى. هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، هذا التعريف لابن الحاجب، هو الذي عرف المفعول بهذا التعريف. طيب، هذه حقيقة المفعول كما يقول هنا، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، سواء كان الوقوع حسي أو ماذا أو معنويا، سواء كان الوقوع حسيا أو معنويا. حسيا مثل ضربت زيدا، فالضرب أمر محسوس مشاهد، الضرب أمر محسوس ماذا مشاهد. والمعنوي الوقوع المعنوي، أحببت زيدا، رحمت زيدا، واتقوا الله، فهذا وقوع ماذا معنوي، لأن الحب والتقوى وكذلك البغض وغيرها من هذه الأشياء من الأمور ماذا المعنوية، من الأمور المعنوية. فقوله يقع عليه يشمل الوقوع الحسي، ضربت زيدا وركبت الفرس، ويشمل الوقوع ماذا المعنوي، أحببت زيدا واتقوا الله، فيشمل هذين. والمراد بالوقوع كما يقول ابن هشام هو التعلق، فسر هذا أيضا هو ابن حاجب نفسه. المراد بالوقوع هو التعلق، أي تعلق الفعل المفعول بهذا الفعل، تعلق المفعول بهذا الفعل المتقدم عليه، هذا هو المراد بالوقوع، أي تعلقه بما لا يعقل إلا به، أي تعلق المفعول بما لا يعقل إلا به. فعلى هذا قولك ضربت لا يعقل إلا بوجود ماذا مضروب. هل يقال ضربت من غير مضروب؟ لا، ما يقال هذا، ضربت لا يعقل إلا بوجود ماذا مضروب. لذلك قلنا في تفسير التعلق، قلنا ماذا المراد به تفسير الوقوع، ماذا قلنا فيه المراد بالوقوع؟ إن تعلقه بما لا يعقل إلا ماذا إلا به، تعلقه أي المفعول، الضمير يعود على المفعول، بما لا يعقل أي ماذا الفعل المتقدم، إلا به إلا بالمفعول. فالآن الفعل هذا لا يعقل معناه إلا بوجود ماذا، إلا بوجود مفعول. ركبته، هل يعقل من غير مركوب؟ لا يعقل ذلك، ولا يعني يكون إلا بماذا إلا بمركوب. ضربته لا يكون إلا ماذا إلا بمضروب. واضح، هذا هو معنى التعلق أو معنى الوقوع. معنى الوقوع هو إيش؟ التعلق يا أخوان، بما لا يعقل إلا به. لا بأس أن يكتب هذا، المراد بالوقوع تقول التعلق بما لا يعقل، أو تعلق الفعل، أظن في الشرح ذكرها. خلاص ما دام في الشرح إن شاء الله تنظرون في الشرح. نعم، تنظرون في الشرح إن شاء الله. ويكمل الشرح، طيب مهم يعني جدا. مهم. كيف؟ موجود في الشرح، المراد بالوقوع. المعنى تعلق فعل الفاعل بشيء، هو المفعول به من غير واسطة، بحيث لا يعقل الفعل بدون تعلق ذلك الشيء. تعلق أو تعقلته ما يعقل إلا بهذا. طيب، هذه حقيقة المفعول إن شاء الله تعرف. وقلنا قول الوقوع قبل ذلك ماذا؟ إما حسي أو معنوي. الوقوع إما حسي أو معنوي. من يمثل على الحسي؟ معنوي هذا. والحسي؟ ضربت علي، ركبت فرسا. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس واتقوا الله واقيموا الصلاة. ثم بعد ذلك وقبل ذلك يا اخوان، قبل الكلام على ما ذكر المؤلف رحمه الله، ان ناصب المفعول على اربع اقسام. ناصب المفعول اربع اشياء، الاشياء التي تنصب المفعول اربعة، اما ان يكون فعلا وهذا هو الاصل انه هو الذي ينصب المفعول، او ما يعمل عمل الفعل كالوصف، يعمل عمل فعل، انا ضارب زيدا، انا ضارب زيدا، او المصدر مثل ماذا؟ فلولا دفع الله الناس، فلولا دفع الله الناس. اين المفعول؟ الناس. ما هو ناصبه؟ المصدر دفع، المصدر هو دفع، او اسم فعل كذلك ايضا ينصب المفعول به، مثل عليكم انفسكم، عليكم انفسكم، فانفسكم مفعول به باي شيء؟ لعليكم، لانه اسم فعل يعمل عمل الفعل بمعنى إلزموا، بمعنى إلزموا، كما سيأتي الكلام على اسم الفعل إن شاء الله في بابه. فعلى هذا نقول ناصب المفعول أربعة أشياء، إما يكون فعلا ناصب هذا، أو يكون ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل، وهو قوله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرها يا أخوان، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قراءة هذه شاهد بهذه القراءة. أما في قراءتنا ما فيها شاهد، إن الله بالغ أمره ما فيها شاهد، لكن على القراءة الثانية إن الله بالغ أمره، فما هو الناسب لأمر الآن المفعول؟ بالغ يعمل عمل فعل أو مصدر مثل هذه الآية، فلولا دفع الله الناس أو اسم فعل مثل دونك زيدا عليكم أنفسكم، فهذا اسم فعل يعمل عمل فعل، فيحفظ إن شاء الله بالنسبة للأشياء التي تعمل عمل فعل. قال رحمه الله تعالى: فطر ضربت زيدا وركبت الفرس واتقوا الله واقيموا الصلاة. كل هذه مفعولات، زيدا مفعول والفرس مفعول ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم والصلاة مفعول به، والصلاة مفعول به. وهناك يا أخوان شيء نذكره إن شاء الله أيضا ينفعك كذلك في معرفة المفعول. المفعول يا أخوان يذكرون له ضابطا، المفعول به كيف يعرف؟ قالوا له ضابط هناك يعرف به. ما هو الضابط؟ قالوا أن تخبر عنه، أن تخبر أن تخبر عنه باسم مفعول، تخبر عنه باسم مفعول مصوغ من فعله، باسم مفعول تام مصوغ من فعله. هذا ضابط مهم جدا يا اخوان، يعني يميز لك المفعول عن غيره. ضابط هذا أن تخبر عنه أي عن المفعول باسم مفعول مصوغ من لفظ أو باسم مفعول تام مصوغ من لفظ فعله، مثل الأمثلة المتقدمة الآن: ضربت زيدا، نقول إيش؟ نجعل زيد مبتدا ونخبر عنه، فنقول ماذا؟ زيد مضروب، زيد ماذا؟ مضروب. ركبت الفرس، مصوغ من هذا الفعل إيش؟ ركبت اسم مفعول تام، ثم نخبر به ماذا؟ عن المفعول هذا المتقدم، فنقول إيش؟ الفرس مرفوض. كذلك واتقوا الله، هنا مفعول لفظ الجلالة أو نقول منصوب على التعظيم. نستطيع أن نأتي بالضابط المتقدم أو ما نستطيع؟ نستطيع أن نقول الله متقى، الله متقى. كذلك يقيم الصلاة، نستطيع أن نقول ماذا؟ الصلاة مقامة، الصلاة مقامة. وهكذا هذا هو الضابط إن شاء الله في معرفة المفعول به عن غيره، أنك تميز عن غيره بأي شيء؟ بأن تصوغ أو تخبر، تخبر عنه أو به قال، أن تخبر عنه باسم مفعول مصوغ باسم مفعول تام، لابد من هذا التقييد، أن تخبر عنه باسم مفعول تام مصوغ من ماذا؟ ما معنى مصوغ؟ أي مأخوذ، أي مأخوذ، مصوغ من لفظ ماذا؟ فعله زيدا، أو تقول ضربت زيدا، أو تقول كذلك شربت الماء، شربت الماء. فما يعرف الماء؟ مفعول به، لأنك تستطيع أن تقول ماذا؟ الماء مشروب، الماء ماذا؟ مشروب. إلى آخر ذلك، فإن شاء الله هذا الضابط يعرف. لا، ما هو صحيح هذا الضابط، ما هو صحيح هذا الضابط، ما هو صحيح. يقولون لابد من الفعل يكون موجود قبل وجود الفعل، هذا على خلاف رأي الجمهور، هذا على خلاف رأي الجمهور ومشى عليه ابن هشام، وهذا مو صحيح. الماء مشروب، لا ما تدري شيء، نقول تأتي باسم مفعول موصوف اللفظ فعله. واضح الضابط يا اخوانا؟ وما هو واضح؟ كيف تعرف المفعول؟ قلنا تأتي باسم مفعول فعل، تأخذ من ماذا؟ من الفعل، وتجعل هذا الاسم المفعول خبر عن ماذا؟ عن الاسم المتقدم، عن الاسم الذي هو مفعول في الاصل. تجعل هذا الاسم المفعول الذي صغته من فعل هذا المفعول، تجعله ماذا؟ خبرا لهذا الاسم. فتقول في ركبت الفرس، الفرس مركوب، فتعرف ان هذا هو مفعول به الفرس. واضح؟ الى اخر ذلك. اخرج الناقص الذي يتعدى بحرف الجر، تقول مررت بزيد، فهذا ليس من باب المفعول الاصطلاحي، مررت بزيد لانه ما هو تام هنا المفعول الذي تصوبه، وانما هو ناقص يحتاج الى حرف جر، فتقول زيد ممرور به، زيد ممرور به، ما ستقول زيد ممرور، لا، لابد ان تاتي ماذا؟ به. واضح؟ فقالوا التام اخرج اسم المفعول المصوغ الناقص، اخرج اسم المفعول الناقص الذي يحتاج الى ماذا؟ الى حرف جر في التعدي، يحتاج الى حرف جر في التعدي، فهذا خرج بقولنا تام. نحن قلنا ان يصاغ ماذا؟ اسم مفعول تام من هذا الفعل المتقدم. لكن يقول ماذا اخرج بالتام؟ قلنا اخرج ايش؟ اسم مفعول ايش؟ الناقص الذي يتعدى بحرف الجر، مثل قولك مررت بزيد، هل يقال زيد مفعول به على الاصطلاح؟ ما يقال. لماذا؟ لانك اذا صغت اسم مفعول من فعل زيد هذا فيحتاج الى ايش في التعدي؟ يحتاج الى حرف جر، فستقول زيد ممرور ماذا؟ به، فإذا ممرور به لن اسم مفعول هذا ليس بتام، وإنما هو ناقص لاحتياجه إلى حرف جر بالتعجيل. نعم. لا لا مو زين الله يسمح. هم زين مررت بزيد. يعني زيد مفعول به محل محل باعتبار أنه يقوله في المحل. لكن هو في الاصطلاح ما هو مفعول به، لأن المفعول به في الاصطلاح ايش؟ اسم منصوب. لكن بعضهم يتجوز يقول له مفعول به. الأصل. إن شاء الله هذا شيء تعرف يا أخوان، لأن المفعول ما توسع فيه هذا دم شيء كثير. وإيش ينفع الطالب هذا؟ يقرأه وينتهي. يعني لو نظرت لو قرأنا هذا فقط ومررنا عليه ما ينتفع الطالب. ما يجد نفعل. قال والاسم الذي يقع عليه الفعل: حضرت زيدا وركبت الفرس واتقوا الله واقيموا الصلاة، وهو على قسمين، أي المفعول على قسمين كما تقدم. وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر مثل ايش يا اخوان؟ تقدم هذه الضمائر اياي نفسه. لا الظاهر متقدم مضمر ثالث تقديم. الظاهر هو المتقدم، ضربت زيدا ركبت الفرس، وتقدم تعريفه في السقف. هذا الظاهر ما هو؟ هو ما لا يدل هو ايش؟ هو ما يدل على التكلم. نعم، وما يدل على معناه بدون احتياج الى غير التكلم او خطابه وغيرهما. هذا هو الاسم الظاهر، ما يدل على معناه بدون احتياج الى غير التكلم او خطاب او غيرهما. واضح ان شاء الله. تقدم استحفى هذا التعريف الظاهر، وقلنا هنا مثل ايش؟ ضربت زيدا وركبت الفرس، فهذه اسماء ظاهره. قال ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر باسمان تقدم ايضا كذلك في باب الضمير. متصل نحو اكرمني واخواتي. من هي اخوات اكرمني؟ اثنا عشر ضميرا اخوات اكرمني المتصلة. اكرمني واكرمنا واكرمك واكرمتي واكرمكم واكرمكم واكرمكم الى اخر ذلك، واكرمه واكرمها الغاية. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبة لاخوات اكرمني من الضمائر المتصلة المنصوبة. قال ومنفصل نحو إياي وأخواته، وهي ماذا؟ إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخره. واضح إن شاء الله. وهل من أخوات إياي أنا وأنت وأنت وأنتما؟ لا، لأن هذه ضمائر رفع، وإنما تشاركها في الانفصال فقط، تشاركها في الانفصال. أما من حيث الإعراب فلا، فتلك ضمائر رفع وهذه ضمائر نصب. فأخوات إياي هي ما علمتها، ضمائر النصب لثناء عشرة. قال ومنفصل نحو إياي أخواته، وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. والأصل فيه، أي الأصل في المفعول، أن يتأخر عن الفاعل. هذا هو الأصل يا أخوان، أن المفعول يأتي بعد الفاعل. تقدم أيضا صح في باب الفاعل نحو ورث سليمان داود. داود مثل أحمد داود داود. هنا ورث سليمان داود. السيد داود يا اخوان مفعول به مؤخر على ماذا؟ على الفاعل. وهذا هو الاصل، انه يتاخر على الفاعل. والاعراب تقدم اعراب هذه الايه، تقدم اعربناها. قال وقد يتقدم على الفاعل جهازا ووجوبا. وقالوا وقد يتقدم على الفاعل، هذا الحكم ليس خاص بالمفعول به بل بجميع المفاعيل. هذا الحكم مشترك بين جميع المفاعيل ما عدا المفعول معه، لا يدخل في هذا الحكم. اما بقيه المفاعيل فهي تدخل، انها قد تتقدم على الفاعل الفعل. التقدم من حيث التقدم فقط، من حيث التقدم ان هذا الحكم مشترك. اما الفاعل فهذا بالمفعول، من حيث التقدم ان هذا الحكم ماذا؟ مشترك في جميع المفاعيل ما عدا ايش؟ ما عدا المفعول معه. قال وقد يتقدم على الفاعل جهازا ووجوبا. تقدم ايضا هذا يا اخوان السلام عليك، جهازا مثل تقدم على الفاعل جهازا. ولقد جعل فرعون النذر، جعل هنا تقدم المفعول على الفاعل جهازا، تقدم الكلام على ذلك. ووجوبا في مواضع ذكرناها، وجوبا تقدم المفعول على الفاعل وجوبا في مواضع، منها اذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأن الفاعل هنا اتصل به ضمير يعود على المفعول. والموضع الثاني اذا كان الفاعل محصورا لله بانما انما يخشى الله من عباده العلماء، هنا تقدم الفعل عن فعل وجوبا لان الفاعل محصور، واضح. والثالث اذا كان العامل هذا الفعل وقع بعد فعل جزاء وليس له منصوب غير المفعول، هذا الموضع الثالث، هذا التقدم وجوبا. احسنت، لا موضع الثالث ما عندنا الا موضعان، ما هو؟ أنا أحسنت إذا كان ضميرا متصلا، نعم ضربني زيد والفاعل اسم ظاهر، لابد من هذا التقييد، المفعول ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر مثل ضربني زيد ولمسا المتقدمة. واضح، عندنا ثلاثة مواضع يتقدم فيها المفعول على الفاعل وجوبا، الموضع الأول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وإذا ابتلى إبراهيم ربه، والموضع الثاني إذا كان الفاعل محصورا بإنما وبإلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الموضع الثالث إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، لابد من هذا القيد، والفاعل اسم ظاهر مثل ضربني زيد. هذه ثلاثة مواضع إن شاء الله تحفظ بوجود تقدم المفعول على الفاعل. قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل في مواضع أيضا ذكرناها هنا، منها إذا كان له صدارة في الكلام فهنا يتقدم على الفعل وعلى الفاعل وجوبا في هذه الحالة، مثل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأيضا مثل من ضربته، من ضربته، فمن هنا اسم استفهام مفعول به مقدم لي ضربته. وكذلك أيضا قلنا هذا من مواضع وجوب تقديم المفعول على الفعل والفاعل إذا كان المفعول واقع بعد إيش، إذا كان العامل واقع بعد فاء الجزاء وليس له منصوب غير المفعول، هذا مثل فأما اليتيمة فلا تقهر، تقدم أيضا الكلام على ذلك أخوان، إذا كان العامل واقع بعد فاء الجزاء وليس له منصوب غير المفعول هذا، فأما اليتيمة فلا تقهر، فهنا تقديم اليتيمة ماذا، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، لأن عامله واقع بعد فاء الجزاء، وإذا وقع بعد فاء الجزاء وجوبا هنا أن يتقدم المفعول للفصل بين أما وبين الفعل. هذان موضعان ينبر. قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل، وقلنا ايضا وجوبا وجوازا، وجوبا وجوازا استقدم، حالات الوجوب ذكرت وحالات الجواز ما عدا ذلك مثل فريقا هدى وفريقا ماذا تقتلون، فهنا التقدم جوازا وجوبا، جوازا لان ما هناك موجب لماذا للوجوب، ما هناك موجب فيكون التقدم هنا جوازا. قال وقد يتقدم على الفعل والفعل كما تقدم الفعل والفعل، ومنه ما أضمر عامله جوازا، ومنه يعود على ماذا، على المفعول، يعود على المفعول، أي أن المفعول قد يضمر عامله جوازا وقد يضمر وجوبا كما سيأتي. قال ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، وذلك إذا دلت عليه ماذا قرينة، إما حالية أو مقالية، قرينة حالية مثل قرينة مقالية مثل هذه الآية، لأن في أولها إيش، وقيل ماذا أنزله، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا ماذا خيرا، فهنا دلت على أو دل على حذف الفاعل أو على حذف الفعل قرينة مقالية، وهو قول ماذا أنزل ربكم، فأجابوا بقولهم قالوا خيرا، فما يعرف خيرا الآن عندك يا أخي، أنت قل بنا يقالوا هذا هو الخبر الذي أنا كنت متوقعا له، الفعل محذوف، قالوا ايش التقدير الفعل، قالوا هذا لا خير، قالوا هذا المعنى وسيلة، هات يا اخي ايش تقدير الفعل المحذوف، قالوا انزل، نعم احسنت، دل عليه السياق المتقدم قليل المتقدمة، وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم، قالوا خيرا، اي قالوا انزل ماذا خيرا، فخيرا هنا مفعول لفعل محذوف تقديره انزل، تقديره انزل. القرين المقالية فيها نعم سبحانه، أو هذا القرين المقالية، أما القرين الحالية السياق يدل عليها، واضح الحال يدل عليها، هذا مثال بالنسبة للقرينة المقالية، ومثال القرينة الحالية قال السارح هنا إذا كنت تعلم أن أناسا يريدون مكة، مارين بك يريدون مكة، فقلت مكة والله، مكة والله، فهنا من يعرف مكة، وفعل بين فعل محذوف تقديره يريدون مكة. يريدون ماذا؟ مكة. أو مررت بسارة أو شيء من هذا، سممت طيبا فقلت مسكا والله، مسكا والله، والله إذا فقط تأكيد أكيد لهذا الشيء، مسكا. فما يعرى مسكا؟ مفعول لفعل محذوف سممت مسكا، سممت مسكا. واضح؟ هذا هي القرينة الحالية، أي الحال يدل عليها، الحال يدل عليها. واضح؟ أو سمعت المؤذن يؤذن قلت أذانا. واضح؟ لكن الأذان تحرج على أنها، لا تحرج على أنه مفعول به، سمعت أذانا حرام مفعول مطلق، لكن مفعول به هنا أقرب على درسنا. في شيء يا أخوان بهذا، فلان قال يحدث عامل مفعول جهازا، قلنا بإيش؟ لابد من ماذا؟ من دليل، إما مقالي أو حالي، إما مقالي أو حالي. حالي مثل تمر بقوم يريدون مكة فتقول مكة، أو يريدون قعدة، أنا لك غريب هنا نترك هذا المؤلف، الله أعلم، إن شاء الله مذهب مكة، يريدون صعدة تقول صعدة، صعدة والله، أي يريدون ماذا؟ صعدة، ما يقول خارجين من نوادي هناك، يريدون وين؟ مكة، يريدون صعدة يتمضعون ويأتون، فتقول صعدة، أي يريدون صعدة، فهذه قرينة حالية. قال رحمه الله تعالى: قال ومنه ما أضمر عامله جهازا، قالوا خيرا ووجوبا في مواضع. نعم ذكر الشرح سبع مواضع يقبل فيها العامل وجوبا، ونقتصر على بعضها. أما الناتم رحمه الله تعالى ذكر موضعين فقط في حذف العامل وجوبا، المؤلف الناتم ذكر موضعين فقط في باب الاشتغال كما سأت معكم، وفي باب النداء، وفي باب النداء هنا فقط ذكر هذين الموضعين اللذين يقبل فيهما عامل المفعول وجوبا. أما الشارح ذكر زاد على ذلك خمس مواضع مع هذين الموضعين. وأضحت على هذا المجموع كم عندنا في حد العام وجوبا؟ سبعة موضعين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، هو موضع الاشتغال وموضع النداء، وخمس مواضع ذكرها الشارح. نذكر بعضها إن شاء الله وبعضها الفائدة. من مواضع الوجوب يا أخوان إذا كان ما نذكر هذين الموضع لأن نسيت الكلام عليهما، نذكر مواضع الشارح أو بعض مواضع الشارح. منها يا اخوان مواضع الوجوب في حد الفاعل العامل اذا كان في باب التخصيص، في باب التخصيص يحدث العامل وجوبا، مثل نحن العرب اغرى الناس للضيف. نحن العرب هذا يكون في الغالب بعد ضمير التكلم، يكون هذا بعد ضمير التكلم في الغالب، تقول نحن العرب اغرى الناس للضيف. ما يعرب العرب؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص العرب، اخص العربة. ومثله أيضا كذلك نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما يعرف معاشر؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني معاشر ماذا؟ الأنبياء. واضح؟ هذا الموضع الأول يكون في باب التخصيص، والغالب عليه يكون بعد ضمير ماذا؟ التكلم، بعد ضمير التكلم. لا لا تأتي تحذف الفعل العامل، لا لا تأتي، لا تقول نحن مثلا نحن طلبة العلم ينبغي أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نحن طلبة العلم ينبغي أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ما يعرف طلبك؟ أفعل في لزع المحذوف أخص طلبة العلم. واضح؟ هو يعني واضح إن شاء الله. هذا الموضع الأول من مواضع الشارح التي ذكرها، أن يكون في مقام التخصيص بعد ضمير التكلم غالبا. نعم. لا إذا كان أراد في الأخبار انتهى. هناك يطال من هذا الباب، من هذا الباب. هذا موضع يا أخوان. ومنها أيضا من المواضع في باب الإغراء والتحذير، هذا الموضعان ثلاثة تكون. أيضا من مواضع حد الوجوب باب الإغراء، كذلك أيضا هذا من مواضع حد الوجوب. ما هو باب الإغراء؟ ما هو باب الإغراء؟ ما يريد مثلا، يريد ضابط باب الإغراء. ما معنى الإغراء؟ يعني ضابط أو معناه باب الإغراء. قال يحدث العامل هنا وجوبا، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، هذا باب الإغراء. تنبيه المخاطب على أمر محمود ماذا؟ ليفعله. مثل الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، أي إلزم ماذا؟ الصلاة. وهذا يكون بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم، باب الإغراء يكون محذوف الفعل تقديره ماذا؟ وجوبا إلزم. هذا هو باب الإغراء، أنك تنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله، أنك تنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله. واضح إن شاء الله. هذا هو ضابط باب الإغراء ومعنى الإغراء، أنك تنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله. الله الله عباد الله أي سب الله. نعم لا لا نعم نعم إلزموا مثلا تقوى الله لا لا إلزموا تقوى الله لا بس نعم رفع المنع هذا في باب الإغراء في باب الإغراء تنزل المخاطب على أمر محمود هذا يستعمل في كلام كثيرا لا لا لا نحن على باب هنا ما نحن على باب السلطان نحن على هذا الباب الآن طيب والتحذير أخوان تنبيه المخاطب العكس أي نعم والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مجمول من التنزل مثل يا أخوان النار النار عباد الله النار النار عباد الله يحذروا ايش النار هذا هو التحذير اي انك تنبه المخاطب على امر مذموم ليجتنبه ليجتنبه هذا هو معنى التحذير فعندنا الان كم مواضع ذكرناها ثلاثه مواضع الموضع الاول في التخطيط بعد ضمير التكلم والموضع الثاني في الاغراء والموضع الثالث في التحذير هذه المواضع ان شاء الله نكتفي بها وبالنسبة للإغراء يا أخوان لابد من تكرير الصلاة لابد من تكرير في مسألة الوجوب أما إذا لم يحصل تكرير فلا يحدث العام الوجوب بل يجوز أن تذكره مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة فهنا يجوز أن تذكر العام الوجوب ماذا أن تحدثه أما إذا حصل تكرير في الكلام واجب الحذف في باب الإغراء يا أخوان التحذير لابد من ماذا من تكرير أما إذا لم يحصل التكرير فيجوز ذكر العامل ويجوز ماذا حذفه مثل الصلاة جامعة من يعرف الصلاة جامعة ها لا لا مو عنده أنت لا تسمع الصوت لا سالي عنده من مين صلى حاكم ما يريد هذا الصلاة جامعة ما يعرف الصلاة جامعة فالجين زين محذوف انزموا الصلاة وجامعة أو حضروا حضروا الصلاة نعم وحضروا الصلاة جامعة آل الصلاة آل كونها جامعة نعم في جماعة بارك الله فيك جامعة آل هنا يتساعد في هذا الحديث هنا حذف العامل وجوبا أو جوازا وهو مقام كان مقام إغراء ونحن قلنا العامل يحذف وجوبا في مقام الإغراء أو في باب الإغراء وهذا باب إغراء هل هنا الحذف وجوبا أو جوازا عندك يا أخي وجوبا أو جوازا الحجبين تنت الذي بجانبه عبد الرحمن جوازا احسنت لماذا؟ لأنه ما تكرر احسنت بارك الله فيك مثل الإغراء وجوبا إذا تكرر إذا تكرر المعمول أما إذا لم يتكرر فالحدث ماذا؟ جوازا ينتبه لهذا فلا يقول أبو بلال أعطانا يعني باب الإغراء ونحن على باب الإغراء وجوبا دائما لا إذا تكرر وجوبا وإذا لم يتكرر المعمول يكون ماذا؟ جوازا طيب نكتفي بهذا المواضع يا اخوان مواضع الوجوب تحصل ان شاء الله مهمه الزموا الزموا المعنى يا الزموا احضروا نعم بقي صح بقي 10 دقائق نعم طيب اولا فهم هذا المتقدم قبل 10 دقائق هذه وما فهم لان باب الاشتغال غريب عليكم باب الاشتغال غريب وهو سهل غريب وسهل ان شاء الله ندخل فيه نكمل الباب كيف؟ لا لا يا سعد يا فعل لصال ما يفهمون يعني أكملنا شبه المثل والمثل نقول يفهمونه ما نفهم الله يديه صعد عليهم يصعد عليهم نعم الآن عندهم 5 مواضع إن شاء الله تحفظ التي ذكرناها في حد اليوتيوب 5 مواضع من يذكرها؟ 5 مواضع يحدث صبري يحدث فيها العامل وجوبا التحذير والإغراء شرط غيب بشرط تكرر المعمول تنزل والاشتغال تذكره المولد والاشتغال وماذا والنداء وايضا باب التخطيط اذا كان بعد ضمير التكلم بعد ضمير التكلم هذا المواضع ان شاء الله تعرف فعند من هذا السؤال هو اعراف فقط عندك يا خالد خالد نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما يعرف هذا المثال أو الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا مع شراء مفعول بفعل انذره اخصت معاشر الانبياء لا نورث مغير الصيغه ما هو منصوب لا ناشره معاشر مضاف الانبياء المضافين لا نورث لا ناشره ونورث بفعل مضارع غير الصيغه ونائب الفاعل نحن والجمله تنتهي في محل رفع خبر لنحن الجملة في محل رفع خبر لنحن والشاهد هنا حذف العامل لزوما في باب التخطيط نعم الظاهر هذا طيب يا اخوان ناخذ سؤال في باب الاستغاثه طيب هذا غير بس انا خايف عليهم والله اني اخاف عليهم انهم ما يفهمون بعد ذلك والله انا ما عندي مانع اني ادخل يكفي ان شاء الله يكفي لهم نعم طيب الاخ هنا يقول ذكرت في حذف الفعل وجوبا انه يحدث الاغراء بشرط تكراره هل يشترط التكرار كذلك في التحذير اسمعوا ان شاء الله السؤال يا اخوان الاخ يسال هنا يقول ذكرت في باب الاغراء ان الفعل يحذف وجوبا بشرط التكرار فهل يحذف كذلك مع التحذير وجوبا نعم يحذف كذلك مع التحذير وجوبا بشرط التكرار كذلك ايضا يحذف مع التحذير وجوبا ايضا لكن بشرط التكرار او العطف يا اخوان هذا ما ذكرناه امس بشرط التكرار تكرار المعمول نفسه او عطف معمول اخر عليه او عطف معمول اخر عليه كما في قوله سبحانه وتعالى ناقه الله وسقياها ناقه الله وسقياها فما اعراب ناقه مفعول لفعل محذوف تقديره احذروا ناقه الله وسقياها واضح ان شاء الله فعندنا على هذا في حد العامل شرطان الشرط الاول ما هو في باب الاغراء وباب التحذير التكرار والشرط الثاني هذا يا اخوان يعرف الشرط الحذف يعني بالنسبه للحذف تكرار او ماذا او عطف تكرار او عطف معمول اخر عليه الطيب والرمح نعم اياك والاسد من هذا الباب كيف والسقياها اي نعم والسقياها لا بس ما كيف؟ لا أقول على ناقة نعم اسمعون تعلق هنا أراد من الوقوع التعلق عندك أخي هذا عامل المفعول نعم أصل بالعمل نعم أو ما يعمل عمل الفعل عندك يا عبد الرحمن ما هو الأصل في المفعول تقدم عن فعل أو تأخر تأخر نعم هذا هو الأصل مثال دام أستغفر الله نعم لكن هذا متصل هنا مثلا نقول وجوبا هنا يتأخر ضرب لا أيضا نقول وجوبا هنا يتأخر ضرب عمرو زيدا نعم فهمت وورث أيضا سليمان داوودا حتى ما ينسك الأخ علينا هو الأصل الظهر له حمد الأصل الظهر له حمد نعم انظر اكتب التصريف ايش أصل داود انا ما ادري هل الأصل هو حمزة وهذا هو الظهر جاء هذا وهذا حتى تدعى على الناس ما جنب. عندك في حالة تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، تقدم المفعول على الفاعل وجوبا. ما أنا ما سمعت. شغل الأخر. تقدم على الفاعل فقط. فقط. فانت نتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. مثال. مثال. هات. إذا كان إبراهيم ربه. هذا حالة واحدة. هات. إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا والفاعل اسما ظاهرا. هات. نرى بني زيد. هات غير هذا. شغلتنا أموالنا. إذا أريد حصر الفاعل بإلا وبإنما. إنما يخشى الله من عباد العلماء. والتقدم على الفعل والفاعل وجوبا. ما الحل؟ تقدم سواء على التقدم، تقدم المفعول على الفعل والفاعل، تقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا. تقدم الكلام على ذلك. ما هو حد بالعامل الكلام؟ لا أفهم كلام. سلام بارك الله فيك على تقدم المفعول على الفعل والفاعل. نعم سنت. إذا كان له الصدارة في الكلام تقدم وجوبا، مثل أيما تدعو كلام الأسماء والحسنى. واحد. وإذا وقع العامل بعد فاء الجزاء. نعم مثال فهم اليتيمة فلا تقهر. سنت بارك الله فيك. ضمير الفاعل منفصل ينظر تقدم معنا إياك نعمد هذا ينظر إن شاء الله. لو تأخر نأخذك. إيه. نفس المية. هو ذكر ابن عقيل. ذكر ابن عقيل هذا أنه قد يتقدم لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. إيه ذكر هذا. نعم. ذكر هذه حالة من حالات التقدم ضمير الفصل. لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. الحق هنا نعم معناه الحق. ثالث. فرق بين الحق والمنحط. لا فرق. بعضهم يعبر بالحصر وبعضهم يعبر بالاختصاص وبعضهم يعبر بالاهتمام. اهتمام بهم. يقول يقدم هذا الاهتمام، هذا تعبير النحاة الاهتمام بهم. طيب عندك يا أخي حد العامل. على حد العامل على كم حالة حد العامل وجوبا وجوازا. سنت جوازا مثل قالوا خير اللعب لأنه دل عليهم جميل متقدم ويقنين مقالين. وإذا راب صعدة كيف تعرف أنه راب صعدة؟ كيف تعرف انه وراك بعد السؤال؟ لا ما خلتها صح تقول محمد راه بعت له حقه خارج. عبد الرحمن قال اخر شهر تعرفه. بارك الله. طيب ناخذ درسنا يا اخوان. ما في اي شيء ما يسالنا عنه مهم ايضا. حالات الوجوه من يذكرها يا اخوان؟ قال يحدث العامل جوازا او وجوبا. ذكر الجواز بقي الوجوب. حالات يعني حدث العامل وجوبا كم موضع؟ في سبعة نحو ذكر خمسة منها اثنان ذكرهما المؤلف. قال المنادى يحدث العامل وجوبا والاختصاص نعم والنصب عن الاغراء نعم في باب الاغراء وفي باب التحذير. احسنت تبارك الله فيك. ماذا يشترط يا اخي في النصب عن الاغراء وفي النصب في باب التحذير بالنسبه لحد العامل؟ متى يحدث وجوبا؟ طيب يقيد شرط تكرار المعمول هذا او العكس. احسنت بارك الله فيك. مثال الصلاه وما ملكت ايمانكم. احسنت مفعول به لفعل محذوف الشيخ هو الرمحة هذا الزاب تحذير الثاني لا في باب الإغراء إلا من الشيخ لا لا لا هذا باب الزاب هو باب الإغراء هو إغراء هذا ولا هو تحذير ولا هو تحذير فالزم الصلاة والزكاة معنى هذا سمعت حيث أنه سوء أدين المطلق بسم الله أخوي فيما تقدم إذا عرفت حالات نزول فما عداها جواب أنت عرفت حالات نزول فما عدا ذلك جواب نعم احفظ حالات نزول فما عدا ذلك فهو جواب وذكر هنا الضابط ذكر هذا ثم لا فلا ناخذ درسنا